انت وانا سخرت نفسي وانا بس بقى عليكم يا والله هذا باطل ان الناس يجادلوا في الله ولا الكتاب من يقول قيل لهم سبق قالوا تبعوا على ابانا ولو كان الشيطان يقول هذا بسعيد ومن يسمى الله ومن يسمى الله ومن يسمى الله ومن كفر يحسن كفر ان رجعوا النبي ومن عمل ان الله يمد الشدود مكان ثم نطر من عذاب الغيظ ليس كما خلص ما يقول الله الحمد لله بس يعلم الله بسم الله ان الله هو الغني الحميد لو ان في الارض شجره اقلام والبحر يمدون بل سبعه بحور ما نفذت كلمه الله ان الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده ان الله سميع بصير.